لا تخبري إخوتي كيف الردى كيف علي اعتدى إن يسألوا عني وقد راعهم أن أبصروا هيكلي المصدى لا تجفني لا تطرقي خشعة لا تسمحي للحزن أن يولد قولي لهم سافر قولي لهم إن له في كوكب الموعدة.